بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ليس لك من مالك إلا حق التسيير والإنفاق فيما أمر الله بالإنفاق فيه، فالمال مال الله لا مالك، وأنت خليفة فيه لا مالك له ولا ملك عليه. هذه الحكمة تتوجه للسالك الذي يريد السير إلى الله والتحقق بالإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل الذي جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا للدعوة إليه، والذي دعا إليه أئمة الهدى، والذي حاول المغرضون والمحرفون من شياطين الإنس والجن تبديله وتغييره. وهذا الإسلام هو الذي يبين لنا حقيقة التعامل أو كيفية التعامل مع ما نملكه من أشياء، ابتداء من أجسادنا، ابتداء بأموالنا، بكل ما نتوهم أننا نملكه، لأن الخطأ في التعامل مع هذه الأمور يؤدي إلى سلبيات كثيرة، يؤدي بالإنسان إلى نوع من الشعور بنوع من الربوبية، يؤدي به إلى الكبر، يؤدي به إلى الاستعلاء في الأرض، يؤدي به إلى أن يتحول إلى قارون أو فرعون أو كسرى أو قيصر أو جبار من الجبابرة الكثيرين. فلذلك هذه الحكمة تبين حقيقة كل هذه الأشياء وأنها ملك لله تعالى، كما أن أجسادنا ليست ملكا لنا، فكذلك أموالنا ليست ملكا لنا، كذلك دورنا ليست ملكا لنا، نحن ننتفع بها كأننا نكتريها، كأن الله تعالى أنزلنا فندقا في هذه الدنيا لنسكنه لا لنملكه. وبذلك المال يعني الشخص يحق له، الشريعة لم تحرم على الإنسان أن يعمل، أن يكسب، أن يبذل الجهد، أن يملك ما شاء من الأموال، أن يتاجر، يعني ما دام إذا كانت تجارته أدت به إلى أن يصبح ثريا كبيرا أو مليارديرا فلا حرج عليه في ذلك. يعني الشريعة لم تحرم عليه الكسب، نفرق بين الملكية أو بالشعور بالملكية وبين أن تكون هذه، ولكنه عندما يفعل ذلك كله يشعر أن وظيفته ازدادت، كأن شخصا كان مديرا على مدرسة ثم تحول إلى مديرا لولاية، كان مدير خاص بمدرسة فقط ثم تحول إلى مدير تربية لولاية جميعا، يعني كل المدارس تابعة له، وهكذا الأمر. يعني كان الشخص ربما يملك مالا بسيطا، يعني له الحق في إدارته. طبعا عندما نقول الملكية هنا بالنسبة للبشر هي ملكية إدارة، ملكية انتفاع، وليست ملكية تسيير، وليست ملكية ذاتية. طبعا العقل يدل على ذلك، الشخص الذي يملك المال لو كان يملك المال حقيقة لا ذهب معه عندما يتوفى، لكنه لا يذهب معه وينتقل إلى غيره، وبالتالي هو ليس مالك له، هي ملكية مرتبطة بزمن محدود، وهي كما قلنا ملكية تسيير وإدارة، وليست ملكية ذاتية. طبعا المالك لله، مالك للمال هو الله تعالى، والله تعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، واعتبر الإنسان فيه مستخلف، الذي جعلكم مستخلفين فيه. المال إنسان مستخلف، يعني هو مسير له، مستخلف يعني نائب فيه أو مكلف بتسييره، وليس ملكية مطلقة. طبعا هذا، ما هي المقتضيات العملية لهذا الأمر؟ طبعا هذه عقيدة وهي مذكورة في القرآن الكريم، والله تعالى ذكر أن المخالفين لها يعني ذمهم ذما شديدا، قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، فتصور أن المال ماله، فهذا يعني القارونية هي الشعور بأن المال مالك، وبالتالي ما هي النتيجة العملية؟ هي أن تعمل فيه ما تشاء. الله تعالى عندما ذكر قارون، قارون هو عبارة عن الرأسمالية، القارونية هي الرأسمالية، يعني ماذا فعل بماله؟ خزنه أولا، وعندما خزنه يعني منع المستحقين من الاستفادة منه. يعني شخص مثلا عنده مال كثير يخزنه، فهنا سيمنع المحتاجين. المال في الأصل عندما يكون مالك، هذا مثل كما قلنا مدير تربية، فماذا يفعل؟ يغلق المدارس، يقول: أنا يكفيني، هذه المدارس كلها ملكي. لا، هذه المدارس أنت تسيرها، وبالتالي لابد أن تفتحها. كذلك هذا المال، أنت عندك مثلا مليار دولار أو ملياري دولار إلى آخره، يعني لو أن هذا المال مالك لا اكتفيت به. شخص مثلا يخزن مال كل يوم يصرف 100,000 دولار ويعيش ما شاء الله، لكنه طبعا لا، لا يحق لك ذلك. هذا المال لا يجوز لك أن تكنزه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الإنفاق هنا ليس المراد بها يعني الزكاة فقط والصدقات، لا، المراد بها كذلك، المراد بها إنفاقها في المشاريع المختلفة. يعني هذا المال لابد أن يخرج للمشاريع المختلفة. طبعا البعض يقول كان المال هذا لو خزن فلن فالزكاة ستأكله. لا، هناك أموال للأسف فقهاء، هناك أموال لا يزكى عنها. وبالتالي إذا وضع يعني البعض الفقهاء يقول لا يزكى مثلا عن حتى اللآلئ وغيرها، يعني الحجارة، الزكاة فقط يقصر على الذهب والفضة. فبالتالي هذا يشتري بماله كل هذه الأمور، يشتري بها تحف، لوحات غالية جدا، ثم يخزنها. طبعا هنا هذا لا يحق له ذلك. يعني المال مالك، يعني المالك يعني من حيث الإدارة وليس من حيث الملكية المطلقة التي تخول لك أن تفعل فيها ما تشاء. فالله تعالى ذم قارون لأنه وإنما فتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الله تعالى عندما قال هذا الكلام يعني لم يقل، يعني كل كلمة في القرآن الكريم لها دلالة، يعني التخزين نفسه محرم لا يجوز. يعني شخص عنده أموال كثيرة لا يجوز له أن يخزنها، يجب عليه أن ينفقها. طبعا عندما يقول ينفقها ليس مراد به الإنفاق يعني في صدقات وغيره، الإنفاق في المشاريع. يعني أحيانا كثيرة يعني بعض الإنفاق يكون في المشاريع أحسن من الصدقات. يعني هناك مثلا شخص له مال، مثلا مال كثير، وهناك فقراء، فبدل مثلا بجواره أو في مدينته، فيمكن هو أن يتصدق ذلك، يقسم ذلك المال عليه. فماذا يفعلون؟ يشترون به طعام، أكل، شرب، يعني ربما يشترون به حتى شهواتهم، يعني أمور زائدة، أمور كمالية. يعني بعض الفقراء سبب فقرهم هو عدم استطاعتهم التصرف الصحيح في المال، فلا يعرفون كيف يتصرفون فيه. ثم يذهب ذلك المال ويعودون إلى فقرهم، لكنه إن راح وبنى بذلك وأسس بذلك المال مشروعا، وطلب من أولئك الفقراء أن يعملوا فيه ووفر لهم فرصة عمل بحيث تتناسب معه. يعني هناك ناس يعني تتناسب مع قدرات مختلفة، يعني حتى أحيانا شيخ كبير يمكنه أن يعمل في أعمال بسيطة يمكنه أن يقوم بها، ثم تدفع لهم مرتبات فيكون أفضل بكثير. إذن هذا المراد إنفاق في الشريعة. حتى ولهذا ورد في الحديث أن الذي أن القرض أفضل من الصدقة. قال لأن القرض 18، القرض لماذا؟ لأن القرض سيعطيه لهذا الشخص يشفك به حاجته، وعندما يعود إليه سيعطيه لشخص آخر يفك به حاجته، وهكذا. يعني فبالتالي الإنفاق في الشريعة مفهوم عام. يعني الشخص عندما يتاح له قدرة، لأن اكتساب المال ذكاء، يحتاج إلى ذكاء خاص، فالشخص له ذكاء استطاع أن ينفق أو يجتهد ويعمل في هذا الباب، في السوق أو في الصناعة أو في التجارة أو غيرها. وطبعا المشاريع بشروطها الشرعية أن تكون في مصلحة الأمة، فاستطاع أن يملك مال. هنا لا نقوله مثل الشيوعية يعني المال الزائد أن أخذه عنه، لا، لا نفعل هذا الأمر. هذا المال نعم هو ملكه، ولا لا يحق، طبعا ملكه مجازا، لا يحق لنا أن نزيل عنه ماله. لكن هذا الشخص إذا أراد أن يشتري بها مثلا قصر، البعض مثلا قصورا فخمة، طبعا لا يجوز لك هذا القصور، لا، سكن يتناسب معك. نعم أنت غني، يتناسب معك يعني السكن يكون جيد جميل، ولكن ليس مبالغا فيه. أراد أن يشتري قصر في إسبانيا أو في أوروبا أو في، لا، هنا يحرم، لأنك ستخرج هذا المال من البلد التي اكتسبتها فيه. أنت الآن أخرجت يعني المال الغناك بسبب أنك أخذت من ثروات البلد الذي أنت فيه، ثروات بلدك، فتذهب وتشتري بها أمور ترفية في بلاد أخرى، ما يحرم عليك. لكن إن أتيت بها يعني بدل أن تشتري قصرا مثلا كما قلنا من إسبانيا أو من أوروبا أو غيرها، اشتريت أموال، اشتريت أدوات استثمار، اشتريت أدوات حصاد أو نجارة أو كذا، بحيث توفر استثمار. هنا يجوز، هنا بل بالعكس، يعني هذا شيء جيد. مثلا هناك استثمارات غير، مصانع غير موجودة في بلادنا، فأنت بدل أن تشتري السلعة اشتريت آلات الصناعة، فهذا جيد. لماذا؟ لأنك تريد أن هذا المال أنت تسير، كما قلنا شخص يسير شركة أو يسير، كأنه يسير، فأنت الآن أدخلت مالا، أدخلت أعمالا، وفرت وظائف، فهذا يعني يعني الشخص عندما يشعر أنه مسيء، أنه مدير للمال، أن هذا المال ليس ملكه، يتحرك بهذه الطريقة. تصور المدير شركة، فماله كل ما يأتي الريع التي تأتي به الشركة يشتري به طرف، أحيانا يقيمون به حفلات حتى لو لم تكن ماجنة، فمحرم. حتى لو كانوا كلهم محجبين وكلهم ملتحون وكلهم، لا، محرم. المال الزائد، الإنفاق الزائد لا يحق لك، حتى في الأكل. هذه الشريعة. أنا قلت طبعا سابقا أن هناك تيارين في الإسلام، تيار معاوية وتيار أبي ذر. للأسف تغلب تيار معاوية، للأسف. فتوهم البعض أن الإسلام رأسمالي، وأصبح بذلك الدين أفيون الشعوب. الآن بعض الشخصيات في المدن في السعودية وغيرها أثرياء جدا، والفقهاء يحللون ذلك ويعطونهم، يجوزون لهم الحق في امتلاك آبار البترول، وهذا محرم. الآبار البترول حق للأمة وليس حق للأفراد. حتى لو كان الشخص في أرضه وجد معدنا نفيسا، ليس له حق الملك فيه، هذا الملك الأمة. لكنهم للأسف تركوا له هذا، وتوهموا أن الشخص يمكن أن يملك ما يشاء ويبني كما يشاء. وهذا طبعا لو نعود إلى النصوص في القرآن الكريم، في السنة المطهرة، هذه النصوص ما يسمى بالزهد. الزهد هنا لا أقصد به الزهد اللي هو تضييق، لا، نقصد به الزهد اللي هو ترك المبالغة فيه في الصرف، في الإسراف. فهذا وهذا واجب. الله تعالى إذا كان حرم على الشخص السفيه، وهو الذي يصرف ماله في غير منفعة في أموره الشخصية، أوجب عليه الحجر. فكيف لا يوجب الحجر على هذا؟ الحجر يعني الشخص يمنع من التصرف في ماله إذا أضر يعني بالمجتمع. المال مال الأمة، يعني كلها كله، حتى لو كان في يد الغني، في يد شخص يعني باسمه، ولكن الجميع ينتفعون به. مثل شخص مثلا نفرضه عنده أرض، أراضي كثيرة صالحة للزراعة، فلا يستثمرها. فهنا الشريعة تقول من الشريعة الحقيقية، أقصد شريعة الإسلام الأصيل، شريعة التي جاء بها رسول الله وحافظ عليها أئمة الهدى، ليست شريعة معاوية الذي جعل للشخص الحرية المطلقة في ماله. لا، هذا الشخص يقال له إما أن تستصلح أرضك، إما أن أرضك تعمل فيها وتخرج منتوجها الزراعي، يعني أنت إما أن تفعل هذا الأمر، أو تكريها لمن يفعل هذا الأمر. يعني إذا كان هناك عمال أو شخص له قدرة على استثمارها، تكريها له، يعطيك حق الكراء ويعمل هو، أو تؤخذ عنه، تؤخذ منه. هذا لا يجوز له أن يستحوذ على ثروات الأمة. هذا المال نعم ملكك، أرض ملكك، يعني لك الحق فيها. شخص مثلا هذه الأرض جاء وهي أرض زراعية، وراح يبني فيها قصر ويبني فيها أشياء متعلقة بالترف، يقولوا لا، هذه الأرض فلاحية، هذه الأرض الله تعالى وفرها للأمة حتى تعيش من خلال منتوجها، أنت لا يحق لك أن تتصرف هذا الأمر. يعني هذا المال، هذا الأرض مال الأمة، يعني لا يحق لك أن تتحكم فيه، تتلاعب به. شخص مثلا يجد يكون له، يعني حتى الآن في وزارة الري مثلا، المال بعض الناس عندما يحفرون أحيانا يغور الماء، والماء أيضا موجود في الأرض، موجود بكميات معينة. فعندما يأتي شخص ويحفر طريقة معينة بحيث يسيطر على كل الآبار ويجعل الآخرين، طبعا هذا محرم. هكذا الأمر بالنسبة للمال. ولذلك أنا طبعا أفتي وبأدلة كثيرة جدا أن الشخص لا يحق له. مثلا إذا كان بيته يبنى بمقدار مثلا معين، نفرضه مليار مثلا، لا يجوز له أن يبني بمليارين، لا يجوز له أن يشتري أشياء فيها طرفا، حتى أشياء شخصية. خلافا طبعا بعض الناس أفتيهم يقول لا، العالم الفلاني جزء. نعم، قل هذا يجوز. لو سألته أن تملك، أن تخرج أموالك، يعني هم يجيزون. طلال مثلا في السعودية أمواله كلها في أموال السعودية والخليج، كلها في أمريكا وغيرها، والفقهاء يفتونهم بذلك. طبعا محرم، المال لا يجوز استثماره إلا في البلاد الإسلامية. طبعا أنا بالنسبة لي يمكن بلاد الإسلامية كلها واحدة، يمكن استثمار في أي مكان آخر. لو أن المال السعودي استثمر في بلاد، لما حصل هذا الأمر، يعني حصل هذا الفقر في البلاد الإسلامية. طبعا نحن لا نقول لهم لا تملكوا، املكوا ما تشاءون من الأموال، ولكن في الصرف أنتم لستم أحرارا. يعني هذا الإنفاق، هذا البذخ، هذا الترف محرم. الله تعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، يعني هلاك الأمم بالترف وهذا هو الترف. إذا لم يكن هذا هو الترف، ما هو يعني الترف؟ شخص يملك قصور ويتحرك كل مرة في بلد، يوم في أمريكا طبعا كل أموال تأخذها شركات، مثلا شركات الجوية، خطوط الجوية ووكالات السياحة، وينزل في الفنادق الفخمة، هذا محرم أيضا. أنا الشخص إذا كان يملك فندق عادي ويذهب إلى فندق، أحيانا فنادق غالية جدا، هذا لا يحق لك هذا الأمر. طبعا هذا لا يجوز، مالك نعم، ولكن لا يحق لك أن تنزل في فندق فخم، فندق عادي، لا أقول أنه فندق، ولكن هناك فنادق فخمة جدا، وبدلا يكتري غرفة يكتري جناح، أنه يبدل أن يكون له بيت يكون له بيوت كثيرة، هذا كله محرم. المال ما البيت ما تسكنه ما يكفيك. قلنا نعم قد يكون هناك فرق بين بيتك وبين بيت شخص فقير، ولكن لا يحق لك أن يزيد عن حاجتك. هكذا في السيارة، أنا لا أفتي شخص مثلا الآن الذين يخرجون العملة الصعبة من بلدهم ويشترون بها سيارات فخمة من الغرب ويخرجون أموال الأمة، هذا محرم. اشتري السيارة للتناسب معك فقط، يعني ما دمت مضطرا إليها اشتري السيارة للتناسب معك. وهكذا في كل شيء، حتى في الألبسة، يعني بعض الألبسة ربما يعني غالية جدا، فهذه أيضا محرمة، وبعض التصاميم وبعضها، هذه كلها لا يحق. حتى الذهب للمرأة، الحلي الزائد، الألماس الزائد، هذه كلها النصوص تدل عليها، طبعا ذكرتها في كتاب مفاتيح المدائن وغيرها طبعا في هذا الباب. طبعا هؤلاء للأسف يريدون، الذين يجوزون هذه الأمور يفهمون الدين فهما يعني لا حق لا حظ، لأنه كما قال الإمام علي: ما جاع فقير إلا بترف غني، يعني في معنى كلامه المال الزائد الذي يأخذه الله تعالى، أعطى المال للأمة بحيث كل بشر يستفيدون منه. فعندما يأتي شخص ويستحوذ الأموال ويبني القصور ويشتري السيارات الفخمة، ثم كل هذه الأموال عادة تذهب إلى الخارج، يعني لأن القصور عادة هم لا يبنونها بالمواد المحلية، يعني حتى بعضهم حتى البلاط وغيره يعني يأتي بها من الخارج، وبالتالي يصرف أمواله في الخارج. لا، أنا حتى عندي فتوى في هذا، أن الشخص لا يجوز له إذا كان هناك أشياء موجودة في بلدنا مصنعة محليا وجيدة ومقبولة، يعني لا يجوز له أن يشتري أخرى من الخارج، إلا بالخارج إذا كانت يعني فقط للترف، فقط للزينة. إذن هذا شيء، يعني حتى لا نتلاعب بمال الأمة، مال الأمة محدود والعملة الصعبة محدودة، وسبب الفقر هو هذا الأمر، وخروج ثروات الأمة منها وذهابها إلى أعدائها أحيانا، يعني بعضهم يذهب يشتري من أمريكا ويشتري من كذا. إذن هذه الحكمة تنص على هذا الأمر، يعني لا نقول أنها تدعو إلى الزهد، ولكنها تدعو إلى أن يتعامل الشخص بماله على أنه مستخلف فيه، لا يحق له أن يتصرف فيه كما يشاء. يعني عندما تذهب وتسافر إلى بلد من البلدان، البعض يصرف أموال كثيرة جدا بالسياحة، لا يجوز لك هذا الأمر. حتى إذا كان شخص هناك سياحة محلية، لماذا تذهب إلى سياحة خارجية؟ يعني أنا أعرف هذا الأمر، يعني بعضهم يذهب إلى بريطانيا ألمانيا يذهب كذا ويصرف أموال بالعملة الصعبة كثيرة جدا، ويذهب بأسرته ربما، فهذا طبعا محرم، يعني لا يحق لك ذلك. يعني لماذا؟ يعني ما الفائدة؟ ماذا تجني من هذا الأمر؟ إذا كان هناك مؤتمر علمي تذهب إليه بحدود معينة، نعم، ويذهب أحيانا يصرف قيمة يعني سنتين أو ثلاث سنوات من الإنفاق في بلده. فكل هذه الأمور طبعا ليس للحق الشخص مهما ملك المال، نحن لا نقول يخرج المال عنه، ولكن لا يحق له أن يتصرف فيه بما يقتضيه الترف. والحمد لله رب العالمين.